من إكبار عقله. الخطوة الأولى معرفة جنود العقل وجنود الجهل، حتى من خلال المعرفة هذه يبدأ الخطوة الثانية يسعى للتحلي بجنود العقل بقدر ما يمتلك من جند من جنود العقل، بقدر ما يكون عقله كبير وكامل، وبقدر ما يتخلص من جنود الجهل بقدر ما يخمد الهوى وبالتالي يرفع الحجب عن أمام العقل. لذلك الإمام هنا بيّن في الختام الجند. نحن اليوم ما نريد نتحدث عن الجند لأن هذا بحيث يبغى لها تفصيل إن شاء الله بعد نهاية الشهر المبارك نبدأ حتى نتحدث عن الجند بشكل، إلا بالفعل نسعى لأن تكون هذه الخصال العدل الإيمان الفهم الفطنة والصبر الخير، وهو الخير وهو وزير العقل وهو الأساس، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، هذا الأساس. من خلال هذه الخصال تكتمل عقولنا وتزداد كمالا. اليوم نريد نتحدث عن أهمية المعرفة للهدى، يعني ما دام الإنسان يريد يهتدي يهتدي بالعقل مو بالهوى. الهوى يؤدي إلى الضلال، العقل يؤدي إلى الهدى. يا هشام اعرف العقل، أول خطوة هي المعرفة. ليش؟ لماذا؟ لأن الناس أعداء ما جهلوا، مع الأسف إحنا نجهل عقولنا، نجهل أهمية العقل في حقيقتنا. تكريم بني آدم بشنو؟ لقد كرمنا بني آدم بالعقل، فضل بني آدم على بقية البشر والمخلوقين بماذا؟ بالعقل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بماذا في أحسن تقويم؟ بالعقل. هذا هو لب الإنسان، أولو الألباب يعني أصحاب اللب وهو العقول، أصحاب العقل، وعقل الإنسان لبه. فإذا احنا ما نعرف أهمية العقل، ما نعرف العقل، ما نعرف كيف ننمي العقل، طبيعي نعادي عقولنا ونعادي أنفسنا من دون النشر. ولذلك الأمير صلى الله عليه وسلم في بعض المقاطع يقول يا عدي نفسه، الإنسان يعادي نفسه قبل أن يعادي غيره، الإنسان يظلم نفسه قبل أن يظلم غيره. يعني الإنسان حينما يظلم الآخرين حقيقة هو يظلم نفسه أولا، لأنه يوقد نارا لجلده وروحه وما شابه. لذلك احنا بحاجة الى ان نتعرف على عقولنا، نتعرف على ذلك العقل. والإمام بين في المقطع بعدين أهمية العقل في روايات أخرى تجي بك أعاقب وبك أثيب، بك أعبد وبك أطاع. يطاع الله بالعقل، يعبد الله بالعقل، أصل ديني العقل. من لا عقل له لا دين له. يعني الإنسان تريد تعرف أن هذا متدين، مقدار دينه بمقدار عقله، على قدر العقول يعطي الله الثواب والجزاء. انت تصلي ركعتين وذا تصلي ركعتين وذا تصلي ركعتين، بقدر العقل يثاب الإنسان، لأن بقدر العقل يخلص لله، لأن بعقله يعرف الله وبعقله يعبده. بمقدار ما عنده من عقل تتضاعف العبادة، مو بالهوى خب يعبد الله. فبالتالي العقل هو أصل الإنسان. شنو فرق بينه وبين الحيوان؟ العقل. ولذلك حينما نعطل العقل نكون في درجة أدنى من الحيوان، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أضل من الحيوان. ليش؟ الله ما أعطى الحيوان الأنعام عقول حتى تهتدي، الله أعطانا عقول كي نهتدي. عطلناها حجبناها رحنا وراء الهوى، وراء السمعة وراء الشهرة وراء المال وراء الجنس وراء الطعام وراء الهدرة المكذرة وراء اللعب وراء اللهو وراء التفاخر وهو ما شابه. بالتالي حجبنا العقول، هذه كلها تحجب العقول، كل التطلعات تحجب العقل وتحول بين الإنسان وبين عقله، فضيعنا. لهذا الإنسان قيمته بعقله. يجي واحد قال للإمام سلام الله عليه فلان عقل ما شاء الله عليه كبير، قال له شلون؟ قال هذه في الوضوء هلقد ساعة، في الصلاة هلقد ساعة. طبعا تعبيري ها، هاي هذه الرواية هاي القصة. قال له الإمام وأي عقل إله؟ لا عقل له، روح اسأله قل له هذا من وين يسوي؟ من الشيطان. هاي الوساوس، هذا الإنسان اللي يصلي بوسوسة يتوضى بوسوسة. أي دين؟ الوضوء دقيقتين، هذا يأخذ في دقيقة واحدة، يأخذ في نص ساعة. هذا دين؟ هذا هوى، هذا شيطان، هذا لا يعبد الله، يعبد الشيطان. لأن الشيطان هو الذي يأمره بأن يعيد الوضوء ويعيد ويعيد، وفي الحمام يدخل ساعة ساعتين حتى يغتسل ويعيد ويعيد ويعيد. الله يأمر بهذا؟ لا. الصلاة ويعيدها ويعيدها ويعيدها، الله يأمر؟ لا، الله ما أمر. من الذي أمر؟ الشيطان. لهذا الدين وين إذن؟ ضاع، لأن هذا اتبع الشيطان. لو كان عاقل صلى الصلاة، اكتفى بما صلى وما جعل للشيطان من طريق. إذن هالدين قيمته مو بالتسربل ظاهرا بالخشوع، عقيدة في القلوب بالعقل مو باللسان مو بالظاهر مو بمعرفة الناس، بمعرفة الله. هذا هو الدين، لأنه بالعقل. لذلك احنا بحاجة إلى أن ننمي عقولنا، نعرف أول شيء نتعرف على العقل. سنريهم آياتنا في الآفاق كلها وفي أنفسهم، في عقلك، في عقلك، بالعقل عرف الله حتى يتبين لهم أنه الحق. بالعقل لما يرى نفسه يرى عقله هنالك يعرف الحق. حتى الآفاق من دون العقل ما ترى الآيات فيها، بالعقل ترى هذه الآيات في الآفاق. ولذلك في الآفاق وفي أنفسهم في النفس، من خلال معرفتنا لعقولنا نعرف الله، فبالتالي نهتدي. لأن الله ما يعرف بالعين، ما يعرف بالبصر ولا بالحواس، مو من شيء من الملموسات، مو من المحسوسات. الله غائب لكنه حاضر في عقولنا، غائب عن الحواس بالعقول نعرف الله. لذلك شنو نقرأ في دعاء الصباح؟ يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، مو مثلنا بالحواس يعرف. يا من بعد عن لحظات العيون، ما يمكن بعد، وقرب من خطرات الظنون، العقل، بالعقل نعرف الله. لذلك الإمام سلام الله عليه، الإمام علي سلام الله عليه يقول بالعقل عرفنا الله سبحانه وتعالى، بالعقل عرف رب، يعرف الرب. ما يمكن للأبصار أن ترى. لما يسأل واحد وهل رأيت ربك؟ قال له ويحك، وكيف أعبد ربا لم أره؟ ما رأته الأبصار، ما تراه الأعضاء، ما تراه الحواس، ولكن رأته القلوب التي في الصدر، العقول. لذلك احنا نهتدي بالعقل بالهوى، نرى هذه الهوى عن الرؤية. لقد تجلى الله في كتابه ولكن الناس لا يبصرون. ليش ما نبصر الرب؟ لك القرآن بين أيدينا، لأن بصيرتنا محجوبة بالهوى بالشهوات. نحن مغموسون في مستنقع الأهواء والشهوات، جنس وطعام واللعب ولهو زعامة وشهرة وسلطة وماديات والدنيا وإلى آخر القائمة. كل تلك تحجب الرؤية، كلها تحجب الرؤية، لذلك لا نرى الله، لأن عقولنا صغيرة جدا جدا صغيرة. تعالوا خلينا نكبر هذه العقول، نخرج من المستنقع، نطهر. كيف نطهر؟ بمعرفة الله وبخلال تنميته، بالتالي من خلال المستقمش في الأحاديث القادمة، خلال تنمية العقل. إذا نميناه توجهنا، أنا أفكر أجمع لي أكدس لي مليارات، هذه المليارات ما تريني الله، أصير مشهور ما شاء الله، من يعرف شهرتي؟ هذه الشهرة لا ترين الله. أصير زعيم ولي سلطة وزعامة وهيمنة على المجتمع على الناس، هذه لا ترين الله. وهكذا امتلاء المعدة لا ترين الله، إشباع الشهوة الجنسية لا ترين الله، وهو إلى آخر، هذه ما ترين الله، بالعقل يرى الله. لذلك بحاجة لننمي عقولنا حتى نهتدي، فلازم نعرف العقل ونعرف الجهل، نعرف الجهل نعرف الهوى اللي قاعد مسيطر علينا، أعدى أعدانا ونحن نجهله. الشيطان يعيش في الهوى، داوي الهوى، لصيق ما ينفصل عنه، موجود داخل في دمنا يجري، ما نعرفه، هذا هو الجهل. شلون نهتدي إذا ما نعرفه؟ ما نعرف أعدانا، صرنا نستجيب له. على الرغم القرآن إيش قد يأكد أن الشيطان عدو، إيش قد يأكد على خطورة الهوى وضرورة ابتعاد عن الهوى. يعني الإنسان الذي يتبع هواه شنو ورا خير؟ لا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، خلاص انتهت. إذن لابد أن نعرف الجهل. الجهل تارة الجهل في قبال العلم هذا بسيط، ما في إنسان يخرج من بطن أمه إلا ما يعلم شيء، هذا الجهل، جهل المعلومة لا شيء، جهل الخطير، جهل العقل في قبال العقل، هذا الجهل. والمقصود هنا الجهل في قبال العقل وهو الهوى، مو الجهل معلومة. ولذلك الرسول يمر على جماعة زين مجلس يذكرون الله، مجلس ثاني يقول هذا علم الأنساب، يقول علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله، لأنه ما عرف هذا شي يصير يضرني، لا، لأن مو مسألة هذا لا. لذلك احنا بحاجة إلى أن نتعرف حقيقة على الجهل، لأن الجهل هو الذي يحجب العقل، هو العدو، هو العقب الكأداء أمام العقل. خصال الجهل، صفات الجهل، الكفر، الجحود، الشرك وما شابه، هذه ترين الله؟ لا، جحدوا بها. هذا لما جحد وين مصيرهم؟ ضلال إلى النار. لما واحد راح وراء جنود الجهل، الغضب جند من جنود الجهل، الاستكبار جند من جنود الجهل. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، هوى واستكبار منعنا، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتل الأنبياء مو بس تكذيب، يعني شنو تهتدي؟ الواسطة لوحي السماء هو النبي، الهوى والاستكبار مدعاة لقتل النبي. زين احنا ما عدنا انبياء بالهوى نقتل اولياء الله دعاة الحق، مو بالهوى والاستكبار. زين انت اتخذت موقف، كنت مشتبه، قول كنت مشتبه، ليش تستكبر؟ ليش الاستكبار وتتمادى في ضد اولياء الله؟ شوفوا شقد الاستكبار يدي للضلال. لذلك الانسان يتمحور حول الحق، تواضع للحق تكون اعقل الناس. تواضع جند من جنود العقل، هذا جند فقط من جنود العقل. شلون يؤدي بك؟ وشوف الاستكبار وش يؤدي، جند من جنود الجهل الاستكبار يؤدي بك الى قتل الانبياء والجحود. والتواضع الجند من جند العقل يؤدي بك الى كمال العقل واكمل العقل. لذلك بحاجة الى ان نتعرف على العقل وجند العقل، نتعرف على الهوى وجند الهوى، حتى نهتدي الطريق. يا هشام اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تكن من المهتدين. شنو احنا نعرف؟ شوفوا الكلمة، ها شوفوا كلمة هشام، ولهذا هشام تعلم وكان هشاما المتكلم العارف الشاب الذي هجم بعرض معرفته وعلمه فطاحل الفلاسفة في عصره. شوف لسانه أقوى من آلاف السيوف. شوفوا منطقة، قال هشام فقلت جعلت في ذاك لا نعرف إلا ما عرفتنا. ما نعرفها، علمني. لا لا احنا ندري، يلا خلصنا، خلي خلص، لا تقول حشايات لا قانين، هذا ما نريد نتعلم. العقل يتشعب من ماذا؟ الحلم، ومن الحلم العلم. بل وجعل العلم نفسه نفس العقل. فإذن شلون نمنع عقلنا بالعلم؟ لهذا الإسلام قال أنا أريد أعرف. اشرأ بس عنقه تطلعه للمعرفة والعلم. لذلك قال ما نجهل، ما إذا ما تعلمنا فنجهل، لا نعرف إلا ما عرفتنا. لذلك شرق غرب، فإن العلم لا يخرج إلا من ها هنا من بيت الواح. لا تدور لي كتاب مال قصة فلان وقصة فلانة وعلان وعلانة وواحد غربي وواحد شرقي وما أدري هالأسماء هذه وراها علم من وين؟ من علم أهل البيت؟ مطلعين دولة؟ المعرفة بالله لا يمكن أن تتأتى إلا من وحي السماء. إيه علوم أخرى، معلومات عن ظاهر الحياة الدنيا وما أكثرها، والناس لا يعرفون مع الأسف في أغلبهم إلا هذه. إيه نعم، من هاي العلوم. أما المعرفة بالله لا. يا من دل على ذاته بذاته، مو من عندك، اعرف الله بالله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مو من بطنه، مو من شيء سنورة. لذلك هشام يقول أنا ما أعرف إلا ما عرفني، ما يجيب شيء من عنده، لا ما أعرف، جاهل، أنا جاهل بهذه المعلومة. وهذا هو العقل، إقرار الإنسان بجهله هو قمة العقل. بجهل المعلومة ها، هذا قمة العقل. أما الإنسان لما ينكر الجهل هذا قمة الجهل أو حفيظ الجهل. لذلك كمال معرفته العجز عن معرفته، كمال المعرفة الإلهية إن الإنسان يقرب أنه عاجز. وإلى الله المنتهى، ده هو صبي يقول كافي، مقدر، ما عندي، ومن عندي، لا نعرف إلا ما عرفنا الله. وهذه لتقريب لعقولنا ما يدرس صعب أكثر من هذا. يكفي في الجنة من الأمور المادية ها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لطيف الإمام علي يقول حق هذول اللي تفلسفوا تعالوا صفوا لنا جبريل. تصفوا الله شنو؟ جبريل ميكائيل إسرافيل. تعالوا صفوا إذا تقدروا. تقدروا تعرفوهم؟ لا ما يقدروا. فيروح أعوذ بالله إلى الله غرور علمي يؤدي إلى الكفر. لأن ما يقول أنا جاهل أشوفه هشام قال لا ما نعرف إلا ما عرفنا. والإمام مو من عنده جايبنا روايات أهل البيت عن الإمام عن أبيه عن جده أمير المؤمنين عن رسول الله عن جبريل عن الله مو من عندهم. ما يجيب لنا شيء من عندهم. الإمام علي يقول علمني رسول الله بابا من العلم يفتحهم منه 1000 باب ومن كل باب 1000 باب من الرسول علم. صح من هذا الباب يفتتح العلم من علم الله. لذلك هذه نقطة مركزية تريد نتعلم هذه النقطة. تريد نعرف العاق أول شيء نقر لأننا ما نعرف حتى نتعرف. يا هشام عرف العقل وجنده والجهل وجنده تكن من المهتدين. ممكن نقول هذين الصراط المستقيم ريد تطبيق عملي مو باللسان. خلينا نتعرف على العقل ونتعرف على الجهل إن شاء الله في أحاديث قادمة بعد شهر المبارك نبدأ فيه. قال هشام فقلت جعلت فداك لا نعرف إلا ما عرفتنا. هذه الأرضية الأساسية. وإلا إذا عدنا استكبار وعدنا إنما أوتيته على علم عندي صرت جناء الأرض. إنما لا نعرف إلا ما عرفتنا. لازم نقر. عيب أني أنا جاهل؟ لا مو عيب. وما أوتيته من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. ليش احنا نتكبر؟ إيه ما اعرف. قل لا اعلم نصف العلم. قل لا اعلم في الحديث نصف العلم. يعني يقول لما واحد يسأل في شيء لا يعرفه ويقول لا اعرف هذا معناته عالم. لان هنا علم بنفسه هذا عارف بعقله. سأل الله ان يعرفنا العقل وجند العقل والجهل وجند الجهل ويجعلنا ممن يقر بجهله ويسعى للمعرفة من خلال بيت وحي السماء. من نعرف إلا ما عرفتنا أنت مو أي واحد من خلال وحي بيت السماء. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.